الفتوى رقم 8732. يقول السائل: من المعلوم أن الحاج إذا ترك الرمي والمبيت بمنى فإنه يلزمه دم، ولكن هل يلزم الدم لكل يوم أم أن الدم الواحد يكفي عن كل أيام الرمي وأيام المبيت؟ الجواب: يكفيه دم واحد عن ترك الرمي كله. السؤال الآخر يقول: هل يسقط الدم عن الجاهل الذي لا يعرف الحكم أو الناس، وإذا ترك واجبا من واجبات الحج كالمبيت والرمي والحلق أم لا بد من الدم، وكذلك الحال من ارتكب شيئا من محظورات الإحرام؟ الجواب: يسقط الدم عن الجاهل والناس الذي ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، ولا يسقط عمن ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة جهلا أو نسيانا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا أو نسي فعليه دم، ولحديث صاحب الجبة الذي تضمخ بالطيب وهو معتمر.